عذب لما عذب لما كالشهد بل والشهد كلما يا من بسيف اللحظ لحشاشتي كلما هاتين يا مقلطي دمع الجوال كلما هبت رياح الصبا من أرض طيبة طوى طاها لليل الشرك بمكرمات طوى سابق معاني الرتب موسى بوادي طوى يشهد بذاكم يشهد بذاكم غزال البيت إذ كلما يعطيك الله سؤالا ويزيل طيبة حل صباحا ليزور رسول الله. وافرح فهنا قد كانوا أصحاب